هي أمراض الشبهات، هي أكثر من أمراض الشهوات، لأن الإنسان قد يأتي معصية ويعرف أنها معصية فيتوب ويستغفر ويعود إلى الله رب العالمين، لكن من محضر مرض الشبهات فلا يزداد إلا ضلالا ولا يزداد إلا خسرانا ولا يزيد إلا بعدا عن الله، وهو يظن من نفسه أنه يعطي إصبعه، وهذه الكارثة. الكارثة على أن المنافق هو منافق ولا يعرف أنه منافق ولا يشعر أنه منافق، بل مثلا فتأتي الآيات على أن يظن من نفسه أنه يحسن صنعا وأنه لا خير بل أنه يحسن صلاح وهو في كلامه وضلاله وفي مشكلته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أن السيئة لا تشعر أختها. من ارتكب الإنسان إذا ارتكب الإنسان معصية ولبث منها، هذه المعصية التي ارتكبها هذا الإنسان ستجره إلى معصية أخرى. والبدعة تجر بدعة. كما أن الحسنة تجر أختها. من احسن الطاعة قربة إلى الله استغاثة بالله يوفقه الله لزيادة الطاعة. ومن جد إسلامه هدى. كذلك من كان في ضلال ومن كان أنا بل أبى واستكبر على زاده الله مواد فلما زاده أزاغ الله قلوبهم أي زاده في الضلال في قلوبه المرض فزاده الله مرضا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وفي في وجه بما كانوا يكذبون وهذا من يوصي حقيقتهم ايضا في المنافقين بما كانوا يكذبون بما الكذب وصفهم الكذب وصفهم وبما كانوا يكذبون اي بما كانوا يكذبون بما شاء به نبي الله عز وجل كانوا يكذبون كانت حروب يستهزئون ثم قال الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض بعد لا تفسدوا في الارض قال انما نحن مصلحون وتامل في هذا الوصف الذي يتحدث به هؤلاء الناس اذا قيل لهم ان هذا المنافق الى اهل الايمان قال لا تفسدوا في الارض لا تفسدوا في الأرض بنشر المعاصي والفسوق لا تفسدوا في الأرض بنشر الشكوك لا تفسدوا في الأرض بأن تحكموا القوانين الوضعية وتنحوا شريعة رب البلدة لا تفسدوا في الأرض بأن تظاهروا الكفار على إخوان المسلمين لا تفسدوا في الأرض بأن تولوا الكفار على إخوان المسلمين قالوا إنما نحن مصلحون قالوا على أنهم أهل الحكمة تنحية شريعة الله عنده إصلاح تحكيم القوانين المضركة عنده إصلاح تعاون على الإيمان تعاون على غيره من أجل ضد إخواننا في شتى الدفاع عندهم هذا الإصلاح وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن مصلحون كشفهم الله ألا إنهم هم المفسدون هم المفسدون ولكن لا شيء هم المفسدون أيوجد فسادا أكثر وأعظم من فئة من الناس تعطى شريعة الإسلام هل يوجد فساد أعظم من فرض القوانين الوضعية المستوردة من الشرق والغرب اتلك بآلامنا وأفكارنا ونتلاعب ديننا ونتلاعب وظيفتنا ونتلاعب وعواقبنا يفرضون هذه القوانين التي يأتون لنا من الرائحات بقوة بالتحديد من في إنسان أكثر من هذا في إنسان بين قرواتنا كلها يستغلها أعداؤنا لضرب إخواننا في إنسان أكثر من هذا ألا إنهم هم المسلمون ولكن لا شيء ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا كنا ولكن لا نشعر. عرف الملك بارك المحاضي هذه الآية توجد بعد. أعلم هل يوجد هنا بعد؟ ويتكلم في زمان. في زمان الصحابة. هذا نص على أن المنافقون كانوا يقولون إذا قيل لم تفسدوا قالوا نحن المصلحون. قال الملك بارك في هذه لم تكن بعد. علم عليكم جميع الطبقة في هذا الاعتبار إلى ما التفسير. بل هو إذا صح كان هو ذنب المفسير التفسير وهو العمدة في التفسير. كل ما كان بعد ابن جرير الطبري علاج على تفسير ابن جرير الطبري. قال جرير الطبري وتعلق على كلمة المال البلدي قال بأن هذا الوصف أعظم جرما وشرا من الأوصاف المنافقين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول في زمان؟ هذا وصف موجود. نحن هذا الوصف موجودون في زمان. من أهل مجال الشرقية والغربية على المرجع على أهل الدينوشيات سواء كانت ليبرالية أو اشتراكية أو شيء. كل هؤلاء الحملات الفكرية هذه المنحرفة المعادلة كنت تقول إذا لم يقوم لهم ربما تجعل الإسلام لم تصلح قالوا أنتم ما تفهمون نحن المصلحون نحن أهل العالم أنتم ما ضربناش إذا قيل مشيع يقول لكم أنتم ما ضربناش ليش أنتم أتيتم لبرنامج طورتها ونزلت على الأرض؟ الأمة تكون مع لما كانت تحكم شريعة الإسلام كانت الأمة تكون الأمة. الأمة المسلمة هذه لما كانت تحكم الشرع كانت تكون الأمة. ماذا شهد هذه الأمة لما حكمت الشيوعية والاشتراكية والآن تحكم الليبرالية؟ ماذا شهد؟ ذل وهوان وخسران ذل في كل قطعه انحطاط في كل قطعه من حليل للاخر يسال الاخر هل هم حليل يقولون يا جماعه هل عندكم برنامج ونحن الذي نقول لهم انتم وظفتمونا في برامجكم للحكومه بل نحن الذي نقول لهم انتم الذين وظفتمونا كامه واحده بهذه البرامج التي تدعمونها، أما نحن عندنا برنامج رفاهي، برنامج عليه خبير، برنامج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من برنامج عليه كبير، برنامج خالد، أما برامج الشيوعية ليست هي الشيوعية وفيها الاشتراكية وغدت تموت الإيرانية. لكن برنامج الإسلام خالص باقي ويصبح في كل زمان ثم قال ربي سبحانه وتعالى إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا مثل ما يقولون سبحان الله إذا قلوا أن يؤمنوا قال أن يؤمنوا كما آمن السفهاء ثاني قال السفهاء ومثل ما حضرت لذلك يعني في كل زمان ومكان التفرع عندهم قالوا كيف تؤمنون؟ كيف تريدون أن تظهر؟ الجنة؟ العزة؟ أن تخرج من بيوتنا؟ إيش هذا الإيمان اللي ورطكم؟ هكذا كان يقول منافقون في عهد رسول الله لا أصحاب رسول الله. هل أنتم تفهمون؟ هذا الإيمان بجعل تخرجون من مكة؟ هذا الإيمان بجعل تتركون أهلكم وأموالكم وذرياتكم؟ هذا كفر مو إيمان حتى فيه وهذا في كل زمان في كل مكان نسل النفاق يزال والزحف وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن يؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولا يشكروا هم السفهاء السبيل هو الذي يعرف صالحه السبيل هو الحجاج عن مصالحه ويعمل على احتلال منافعه على انه السفهاء الذين لا يعرفون مصالحهم في الدنيا ولا يعرفون مصالحهم يوم الوقوف بين يدي رب العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلبه هم السفهاء ولكن لا يعلمون العلم منشئات مستمرة لا تنفع في دول النهر، لا تنفع في أمتنا. زادتنا فقراً وزادتنا جوعاً وزادتنا نحبت في حواراتنا وغير ذلك. هم يعيشون. لكن لا يعملون على ملك منافع أمة ولا يعملون على ملك منافع. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعملون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا وخافوا المؤمنين قالوا آمنا هذا تأكيد للإنكار. وإذا خلوا إلى شياطين إذا انطلقوا إلى شياطين علماء التفسير قالوا شياطين معهم أسلافهم أسيادهم آلهتهم حكامهم إذا انطلقوا إليه قالوا إنا نحن على مثل مذهبنا. إذا هؤلاء هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما لكم إنما نحن مستهزئون أن ندعس في هؤلاء نستعمل ما نفعل هؤلاء نجمع تحكم ما تحكم هؤلاء. هكذا كانوا يقولون كانوا يقولون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلت إلى شياطينهم قالوا إنما نقول إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعرفون. الله يستهزئ بهذا الجدل جدا ويريدون أن يستهزئوا بهذه الأمة. فالله يستهزئ حقيقة. لماذا؟ على أن أمدهم في طغيانهم زادهم في طغيانهم في طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولذلك يعلمون أن يستهزئون زادهم حيرة وزادهم عيبا وزادهم ظنيا في حياتهم. هذا من استهزاء الله عليهم. ثم قال الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك هؤلاء المعتدين اشتروا الضلالة بالهدى. كانت السلعة كانت لهم ضلالة والثمن هو الهدى. فمثل الثمن هي الهدى والشر السلعة وهي الضلالة. ماذا من تفكير ولا من شأن الضلالة بل الهدى ها